نعم إذا كان متصلة فلا إفعالة لها. إذا كان عادت لها أنها تأتيها ست أولها سنة سود أسود البقية مو بأسود متصل تكون عادت لها مستمرة معها. أما إذا كان لا عارض فهي تعمل بالعادة العارض والزيادة الشيء إذا كان الشيء يسير يوم يومين معنا. أما شيء يطول الجمهور حده بخمسة عشر يوم إذا كان اتصل ثم استمر عادة لها صارت عادة خمسة عشر يوم انتقلت انتقال وإلا فتكون هذه الزيادة استحاضة. العارض ما يعتبر فيها للدم الأسود وتصلي شيء؟ نعم ما يعتبر فيها وتصلي؟ هذا محل تفصيل. إن كان عارض زال أما إذا كان تكرر مع عادتها سن عادة لها جديدة وإلا فالأصل تلزم عادتها القديمة المستقرة التي تعرفها خامسة وست وما زاد عليها يكون استحاضة. لكن الاختلاف صلى الله عليه كون هذا أسود ثم يأتي الدم دم العادة الذي تعرف ما يكون دال إذا كان معها صار عادة لها. إذا كان يأتي عادة لها يبدأ بالست الأسود ثم أحمر سن عادة لها كلها 13 سن 7 وست 13 سن عادة لها. نعم. كذا إذا كان أول عادة صفر وقدرة أو آخرها صفر وقدرة يتبع العادة تبع العادة ثم يأتي الدم بعد الصفر تبع العادة. نعم إذا كان متصل في عادة لها. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشيم حاء قال وحدثني سعيد بن النضر قال قال للمستحاضات انفثي قدر ما كانت تحبس حيضتي ثم اغتسلي. لما كل من شكى إليه قال أنفتي قضى ما تحبش هذا ثم تسري وهذا هو اللي ينضبط فيهم ينضبط إذا طال آخر هذه أما زود يوم أو يومين هذا يقع للنساء لا يعجلن حتى يرين الطهر. إذا حصل بصار ست أيام ثم يوم ثم رجع سبعة الأيام الأخرى حصل فصل بين ست الأيام الأولى وسبعة الأيام الأخيرة المقصود إذا كان عادتها انتهت هذا هو الأصل تغتسل واللي يعرضها بعد ذلك يكون استحاضة. هذا قبل نعم قبل أو بعد إذا كان مفصلة. صلى عليك لا تصلي إذا زاد يوم أو يومين لا تصلي عن عادتها إذا كان عادة مستمر إذا كان هذه زيادة دم متصل لا لا لا لا تعجل يعني تجلس اليوم يومين لا تعجل لا صار متصل لأن يعني العادة تزيد يوم وتنقص يوم ونحو ذلك. نعم متصل بينهم يوم واحد إذا فصل الطهارة لا إذا فصلت طاعت الطهارة العادة ثم جاء الدم بعد ذلك لا يكون دم استحاضة ولو يوم واحد إذا كان رأت الطهارة العادية وانتهت العدة العادة فالبعد يكون استحاضة. ومتى يكون حيضا إذا اتصل لا الثانية المرة الثانية يكون حيضا إذا جاءت العادة بعدين تقدمت إيه؟ لو تقدمت إذا جاءت العادة انتهت العادة بعدها كلها استحاضة حتى تأتي العادة مرة أخرى بعد 10 أيام بعد 20 يوم بعد شهر على عادة المعروفة. وإن كان الدم كلون دم الحيض نعم وإن كان الدم أسود كلون دم الحيض أي ولو لا بد يكون في العادة ولا فسدت الأمور. إذا كان تلخبط عليها كذا مرة كذا مرة كذا تفسد الأمور. النبي قال أنكثي قدر ما كان تحبس حيضتك. أما زود اليوم واليومين متصلة في عادة لا للنساء عادة النساء ترى ست سبع ثمان متصلة هذا يقع للنساء كثير إذا ما قال عائشة لهن لا تعجلن. نعم لا ما يجوز حتى فإذا طهن فأتون حتى طهر فإذا طهن فأتون من حيث أمركم الله. نعم إذا وطئها قبل الغسل نعم. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشيم حا قال وحدثني سعيد بن النضر قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا سيار قال حدثنا يزيد وابن صهيب الفقير قال أخبرنا جابر بن عبد الله رضي الله حدثنا يزيد هو ابن صهيب الفقير قال أخبرنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. اللهم صل عليه وسلم. وهذا في دلالة على أن التيمم طهور، وأنك الماء يرفع الحدث ويفعل به ما يفعل بالماء حتى يجد الماء إذا كان لعدم الماء، أو يبرأ من المرض إن كان لأجل المرض. ولهذا قال: جعل المسجد وطهورا، فدل على التيمم طهور. ومن قال إنه مجرد رخصة وأنه مبيح فقط قول ضعيف. وهذا يدل أيضا على أنه صلى الله عليه وسلم هو رسول الله للناس عامة، جنهم وإنسهم، وهذا محل إجماع المسلمين. قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله جميعا، هذا محل إجماع الأمة. اللهم صل عليه وسلم. الله يبارك فيك. النصب الرحم كثيرة شهر، هذا خاص بالنبي ومن تبعه ومن تبعه إلى يوم القيامة. الله يبارك فيك. الحديث بالنسبة للسؤال الذي قبل قليل: من أتى امرأته وهي حائض، السؤال السابق قد انتهت من الحيض ولكنها لم تطهر، إذا ما يجوز حتى تطهر، فإذا عليه الفدية. بالنسبة للطهارة ما تزال الحائض حتى تطهر حتى تغتسل، الحكم باقي. نعم، لأن الله قال: فإذا طهرن فأتوهن. نعم، قول المرأة الحديثة يقول طهرت، يعني معناها ليس تطهرت اغتسلت، ولكن طهرت يعني انتهت الحيض. لا، طهرن غير الطهر، طهرن أن قطع الدم، تطهرن اغتسلن. باب إذا لم يجد ماء ولا ترابا. حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فوجدها فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء، فصلوا فشكوا ذلك فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله آية التيمم. فقال أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه لعائشة: جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله ذلك لك وللمسلمين إلا جعل الله ذلك لك وللمسلمين فيه خيرا. إلا جعل الله ذلك لك وللمسلمين فيه خيرا. نعم، نعم. وهذا يدل على أن الناس إذا ما وجد ماء ولا تراب يصلي على حسب حال، فاتقوا الله ما استطعتم. لو كان إنسان سجين أو مربوط في خشبة أو ما أشبه وليس عنده ماء ولا تيمم، صلي على حسب حال، فاتقوا الله ما استطعتم. الله إليكم. إذا كان يظن أنه سيفك سجنه، فهل يجمع بين الصلاتين؟ نعم، الصلاة. إيش؟ إذا كان في وقت الظهر فظن أنه يخرج من السجن في وقت العصر، فهل يجمع إليها الصلاة حتى يكون على طهارة؟ لا، صلي في صلاة وقتها. نعم، في صلاة وقتها، صلي في صلاة وقتها ولو بالتيمم. نعم، ما يستطيع التيمم ولو ما نتيمم، الحمد لله، صلي في صلاة وقتها ولو ما نتيمم ولا ماء، فاتقوا الله ما استطعتم. اشتراط الغبار أحسن لك للتيمم. نعم، اشتراط الغبار للتراب عند الفقهاء لا بد منه، مثل ما قال جل وعلا: فبسوي وجوه الدين منه ما يكون منه إلا بوجود تراب أو بوجود تراب أو بوجود غبار، أما تراب ولا غبار. إذا كان مسكون في مكان نجس، كل المكان نجس، كيف يفعل الصلاة؟ فاستوى الله ما استطعته، صلي على حسب حال، ولو هو المكان النجس تصح صلاة. لا فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، بالرمل وغيره حسب ما يجد، فاتقوا الله ما شرعتم. إلا جعل الله ذلك سبب الكثرة فبكم الله. خطاب المرأة، ذلك خطاب العائشة. نعم. باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة. الله. وبه قال أحسن الله عليك. صلى الله عليه وسلم.